حديث 1267 به حديث داده بحث به اتکرن هکر مرو بیتشتک لیک بکر اف عدالت لیک بکر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كيست جابر خدش يبابي رازيبة يابوتي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة بجتن وقتك پیغمبر صلاة خدل سربن هندك غنيمة ليك بكر الوجه او البجن جعرانة. إذ قال له رجل وسحت كين ظلامك قوت رسول خدي صلى الله عليه وسلم اعدل عدالتي بك مرو ذاك حشبو يراكبو قصا بذي شكل قال پیغمبري آخف صلاة خدي لبي. فقال له پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوتي لقد شقيت إن لم أعدل هكر من عدالت نكربتن تو يبسر دو چون تو يبرزبو معنوه تو يلدف كسكي چي أف كسيها نيب عدالتا يعني أف أخفتناها يدرسنين.